صلح الحديبية. وكان آخر ما قرأنا حصول المجاعة في الجيش وما أبداه بعض الصحابة من ذبح الدواب التي كان يركبها الجيش، يذبح الجمال عشان يأكلوها. وسيدنا عمر أبدى رأيه بعدم الذبح، أو غيره من الصحابة. سيدنا عمر قالوا يا رسول الله إذا صار حرب فنلقى القوم جياعا ورجالة القاتل على أجرنا هن الراكبين، فادعوا الله لنا. فأمرهم بأن يجمعوا ما تبقى من طعام، يقول والذي جمعوه كان لا يزيد عن مقعد معزن. المعزاية إذا قعدت قديش تاخذ مساحة، هل انجمعوا قد مساحة قعدة معزاية. ولا عن نبي بالبركة، فأكل الجيش كله حتى شبعوا وملأوا جروبهم وأكياسهم، وملأوا جروبهم الجراب هذا وعاء من جلد بيحمل الواحد، زوادة خاصة، وعاء خاص للشخص. طيب شلون الناس؟ ما بس النبي أوتي المعجزات، أعظم المعجزات في الأنبياء العقل والحكمة، وكلا آتينا حكما وعلما. وكلا آتينا حكما وعلما. العلم كان انكشافي، علم الغيب، علم الآخرة، العلم بالله، هذا اللي كان يجعل الإيمان. شلون اللي أنا شايفكم، مين بس يشككني برؤيتي لكم؟ هيك كانوا يشوفوا أمور الآخرة، لذلك زهدوا في الدنيا وتحملوا في سبيل الله بذل الأرواح وبذل الأموال، وتحملوا المشاق وصمدوا وصبروا. كل كان قائم على هذا الإيمان اليقيني، هذا الإيمان اليقيني، في إيمان يقيني وفي إيمان غيبي. في إيمان غيبي بصير كمان قوي إذا صاحب الإنسان أهل اليقين. والإيمان اليقيني هذا لا ينال إلا بدوام الذكر اللي الله وصف به المسلمين في عصر النبوة، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكانت رابطتهم القلبية والحبية مع رسول الله، بحيث كانوا يقتلوا آبائهم وأبنائهم ويبذلوا كل شيء في سبيل محبة رسول الله. أي الرابطة دي؟ اللي بيعمل رابطة، رابط الشيخ، لو تدعيه إلى شيء بسيط يمكن يتوقف، شيء من حظ النفس أو من هوى النفس، في من نفع أو في مصلحة أو في رضا أو في غضب، هذا حبه هو بيحكم عليه، ما الشيخ بيحكم عليه، أعمالك هي بتحكم إلك أو بتحكم عليك. قال وكفى الجيش كله، وكان عددهم 1400 رجل. قال وأنزل الله عز وجل لما انتهت قضية الحديبية وتم صلحها، الله أنزل سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مما يدل ويعلم أن الفتح فتحان: فتح بالسيف وإراقة الدماء وتشويه المقاتل وخسارة الأموال والأنفس، وفي فتح بلا قتال، في فتح بلا، وهو فتح القلوب وفتح العقول بالحكمة وفعل ما هو الأصلح وإنقاذ الإنسان من الكفر من أخصر الطرق وأسلمها وأربحها. لو صار قتال، لأنه بعد سنتين النبي فتح مكة وكمان فتح هيئ الجيش ولم يقاتل به، هي عظمة الإسلام، هيئ الجيش ولم يقاتل به، وهيئ جيش لا يقف أمامه جيش، ولكن فتح مكة سلما. وأبو سفيان رأس الكفر، ما قتلوا، ولو قتلوا لتاغت ثورة في مكة بني أمية وأنصارهم، ما هي؟ ولو دخل مكة حربا كان رد بطول الحرب بين الإسلام وبين الوثنية 20 سنة تانين. فالفتح صلحا فقضى لا على أعدائه، قضى على عداوتهم، وهي عظمة الرجال أن لا يحاربوا أعداءهم ولكن يحاربون عداوتهم. الطبيب بيحارب المرض أو المريض، فإذا كان في سخونة بكل بدنه حط إيده على راسه، السخونة براسه، وأخذ المزرب وسلخ السخونة اللي براس الصهنان، شو بيصير فيه؟ فهيأ ابني، هي ثقافة الإسلام، إذا ما أدركت بعقلك امتثل ولو لم تفهم، وإذا كان عقلك كبير، هي ابني الكلمة اللي عم بحكي لكم إياها، إنه نحارب العداوة لا العدو، هي وين موجودة في القرآن؟ أي موجودة في قوله تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا غاب السخنة شو بتم؟ السخنان بتم المعافى. فهي أبني هي وظيفة الشيخ، فإذا قد ما كانت كبيرة ورأها وأغصانها وما في لا زهر ولا ثمر، شو الفائدة؟ وإذا كان فيها شوك عم تقلع عيون وجرح إيدين وإجرين، إيه عاد شو استفدت من الشجرة؟ قال: وعند رجوع النبي من الحديبية الله أنزل السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، شيء واضح، وبده يبين قيمة الفتح. أما الفتح هل يبين واضحة حكمته؟ كمان الفتح عمله في بيتك، عوض ما تعمل تصل لمقصودك في البيت بالضرب والقتل والمسبات مع خصمك مع مرتك مع جوزك، فهمتي صلح الحديبية؟ أن نستعمل قوة الخلق وقوة العقل وقوة النظر في العواقب، ما ننظر في هوى النفس وتنفيذ الغضب والنرفزة، بيقول لك ما بحسن هذا عم يقول لك ما بحسن عليه طفل. أتى رجل إلى النبي قال أوصني، قال لا تغضب، أوصني قال له لا تغضب، أوصني قال له لا تغضب، كل لا تغضب، قال له إن الغضب يفسد الإيمان، هذا الإيمان الأخلاقي، هذا الإيمان الذي يصنع الأخلاق. شيخنا بأسبوعين بصحبته مع شيخه كل أخلاقه تغيرت. تطلب النسخة الأصلية، دخل الإيمان في قلبه تغيرت كل وضعيته. هي بدها ذكر وبدها عشق وبدها تفاني، هذا شيء غالي كثير ابني، هذا أغلى من الألماس وأغلى من الجوهر. فأنزل الله، لأن الصحابة قالوا وين ما حكيت لنا أنه رأيت منام ومنامك وحي وأنك تدخل مكة، ندخل مكة آمنين مطمئنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالله أنزل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، رؤيا حق وسيصدقها الله. ولما قال الإمارة إن قال أقلت لكم في عام هذا، أنا أخطأت في الاجتهاد، إن فتحنا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقد يكون اجتهاده في التعجل إلى تنفيذ تأويل الرؤية. ولكن حصل فيها فتح عظيم، ما الفتح كله بالسيف، الفتح صار بالصلح. فصار الدعاة يدخلوا مكة، بالأول كان بس داعي يدعي في مكة، كانوا يا يشنقوه يا يحرقوه يا يموتوه يحبسوه بالجوع، هلا صار يدخلوا بالمئات والعشرات. والكفار يروحوا على المدينة كمان على المدرسة، يا المعلم بيجي لعند التلاميذ أو التلاميذ صار يروحوا. هاي العظمة، هاي ما أحوج أهل الدين إلى فقه صلح الحديبية، ما أحوج المسلمين إلى فقه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كان مشايخنا يا أبني كانوا بحار في المواد الفقهية وفي العبادة، يقولوا التفسير علم للبركة، يعني ما يعني هذا الشيء عن هامش، كتاب الله وفهمه على الهامش، وكتاب الباجوري صار أعظم من كتاب الله. ما صار معكم هيك؟ لذلك ابني لولا فضل الله عليكم وبالإلهام، هذا فقه السير ما لازم نتفقه، بس هذا ما فقه. قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام، بدكم تدخلوا ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. فعلم ما لم تعلم، فامر النبي بالصلح عن علم، وانتم بدكم عدم الصلح عن جهل. وجعل من دون ذلك لكم فتحا قريبا. رجع النبي بعد 20-30 يوم قال لهم يلا لوين؟ على اليهود، على خيبر، على عاصمة الأديب. بعشر 15 يوم فتحت الأديب تبع زمانهم. نحن يا ابني ما في شيخ يفقه بالقرآن يفقه بحسب سنة النبي وطريقة النبي. شو بيجي بيقريون الوضوء؟ في حدا ما بيعرف يتوضأ؟ علمون السيرة، علمون الأخلاق، علمون القرآن، تفسير القرآن بشكل حي. ما تقول وفي رواية وفي رواية وقال فلان وقال فلان، ولكن قال فلان ولكن خالفه فلان، لكن عارضه فلان ورجحه فلان، طلع هذا ما له فهمان. ذيك بكرة درسوا ايش؟ التفسير، ودرسوا الفقه، ودرسوا هل أنا بقراكم بالكتاب؟ لا، بس حضر الكتاب حتى ما أنسى المواضيع. لازم شي عشرة منكم اللي يحسوا الكتابة يكتبوا سيرة النبي وشكل تحليلي، وكل واحد يأخذ قسم حطوا سيرة النبي، عملوها عشر أبواب، واحد للسياسة، واحد يعني، وابدأوا فيها ما من ولادة جسد النبي، شو بدنا بقصي ومصي ولؤي وقحطان ومحطان، ابدأ من حين ما ظهر آثار ومقدمات النبوة. إذا ذكرتنا الحمل الكر من الحمل ما يقوي إيمان القارئ والمستمع، من الولادة كذلك، من الطفولة. أما الشيء اللي ما بيعطي شيء، هذا ابني اتركه لغيرك، لكن نحن بدنا ناخذ ايش؟ ناخذ اللب، غيرنا في مين؟ ونزلت السورة لما قال النبي أين رؤياك، فأنزل الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. قال ولما دخل النبي مكة عام القضية والقضاء، لأن السنة الثانية حصل شروط الصلح يسمحوا للنبي بالعمرة وسموها عمرة القضاء. قال ولما دخل مكة في العام الآتي وحلق رأسه أو يوم فتح مكة، لما كان يوم الفتح بعد سنتين، أخذ المفتاح، مفتاح الكعبة. وين كان يدخلون الخائفين من الغدر؟ والله قال آمنين محلقين رؤوسكم، وأخذ المفتاح وغصما عن أهل مكة دخل فاتحا آمرا منتصرا، وهن المنهزمين ضعفاء خائفين مذعورين. قال نجيبوا مفتاح مكة، جابوا مفتاح مكة. قال ادعوا لي عمر بن الخطاب، اجا عمر اللي أعطاه المفتاح، قال له يا عمر أما أخبرتك هذا الذي قلت لكم؟ هذا الذي صدق الله وعده ونصر عبده، لكن ما بالجدبنة، ما بالأغراض والأهواء والأنانيات، ما بعدم الكفاءة. الناس كلهم بخير يا ابني، الناس كلها بخير، كل الناس بخير من شرق الأرض ومغربها. الآن في السويد عام كامل للتعريف الإسلامي، هذا واجب السويديين لما واجب المسلمين يعملوا، واجب الأوروبيين لما واجب أهل مكة والمدينة وأهل الشام وبغداد. الله عز وجل الظاهر بده يستغني عنه، استغنى واستغنى الله. في القرية لو طالب العلم وجد، القرية أحسن من المدينة، درسين أول بيعطيهم دروس الإيمان قبل ما يعطيهم دروس الأحكام. رأسا الشيخ بده يعلمهم دروس الأحكام، الأرض ما عندها قابلية تتقبل الأحكام. يجيب لهم قصة النبي، سيرة النبي، تفسير القرآن، فضائل الأخلاق، الزقرثية بيحبوا الشجاعة، قصص البطولة، بطولة الصحابة، أخلاق الصحابة. فلما بيرتبطوا شوية بيربطهم بالله بالذكر، فلما بقوى الإيمان ذكرا وحبا لله ولرسوله يقوى تمام، يعلمهم الأحكام الفقهية. هل ناقصهم؟ ما بيعلمنا على حسب كتاب. وإذا قوي بيأخذ صغارهم بيعلمون اللغة العربية، بيعلمون شوية كذا بالتدرج. وإذا رأى من هو بعيد عن الإسلام هذا بده يعده مريض، وإذا كان أشد كفر أو فسق أو ضلال بده يشوفه أشد مرض، يحتاج إلى رحمة أكثر وعناية أكثر. وإذا كان طلع هو هذا ضرب جوزه وضرب جوزين عار، كان مجنون صاروا مجنونين يعني إذا كان الإمام إذا نقدم مجنون وإذا طلع الإمام مجنون نعلم من الجامعة أصير. لو واحد سب الشيخ بيضحك وبيبتسم وبيقول له كتر خيرك، في ناس قلت له كتر خيرك بسب أكثر لا ترد علي، لكن بعد ما ساعة ثورة الغضب تهدأ بعث له أنية عطر وقال له أنا مذنب مع الله، فلعل لذنبي مع الله الله سلطك عليه، فدخيلك لا تآخذني وبسأل الله عز وجل. وإذ ما بشوف إلا الحنش انقلب لمسبحة كهرباء، من حية صفراء لمسبحة لدخيلك يا شيخ، والله أنا الحق علي، والله أنا اللي أذنبت معك، وإذا سبيته مثل ما سباك ورفضته مثل ما رفضك شو الفرق بينكما؟ قال والشجرة التي كانت البيعة عندها، بلغ عمر في خلافته أن أناسا يصلون عندها، فخاف من اتساع الأمر وظهور البدعة وأن تعبد الأصنام فأمر بها فقطعت. أي الوهابي إخواننا الوهابيين اللي بيسموا حالهم سلفيين، وكل شيء يتبارك به من أبة من قبر من كذا شباك لازم يمنعه. كان المسلمين حديثين عهد بعبادة الأصنام لوحدة، اثنين ما بس يصلون عندها، قال ويطوفون بها، ويطوفون. وأنا هذا رأيت بعيني الطواف بالقبور في بعض البلاد الإسلامية، رأيته بعيني. شفته أنت شيخ رجب؟ شفته في إيران، الطواف ولو بقصد تعظيم صاحب القبر، هذا الطواف من خصائص ما خصه الله بها الكعبة، ولما عم تطوف الكعبة ما تعظيما بها، أمرك بالذكر مع الرياضة البدنية، أي قياما وقعودا ومشاة وركبانا. الكعبة حجارة، مسجد عمره سيدنا إبراهيم، الله ترك لها هذه القدسية حتى نتذكر بالكعبة إبراهيم كيف حرق نفسه في سبيل الله وكيف ذبح ابنه، حاول تنفيذا لأمر الله، وكيف هجر وطنه وقال إني مهاجر إلى ربي. لذلك الله شو كفأه، جعل في ذريته النبوة والكتاب. هي ابني يعني الله ما ضيعه وما شغله بلا أجره، وجعل كل أمم الأرض تحبه وتقدسه، وجعل مسجده كعبة. فهمانين يا ابني؟ فالطواف ما مشان حجارة الكعبة، مشان خاطر سيدنا إبراهيم تذكر الله، بدل ما تقعد قوم امشي حرك، نشط الدورة الدموية الجسدية والدورة النورانية الروحية، فتكون صار معك نشاط جسدي ونشاطا أي من أسرار العبادات. صلاة النصارى دعاء، صلاة المسلمين ركوع وسجود وقيام، فيها حركين، فيها رياضة بدنية ورياضة روحية. قال فبلغه أن ناسا يصلون عندها ويطوفون، ما بس يصلون، وقال فخاف من اتساع الأمر وظهور البدعة وأن تعبد كالأصنام، فأمر بها فقطعت. أما إلا في خوف حتى يعبد النبي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ولما رجع النبي إلى المدينة، فكان من مواد الصلح أن إذا حدا من قريش بده يهاجر إلى النبي، شو النبي بده يقابله؟ بده يرجعه. قال فبعد ما النبي وصل للمدينة هاجرت أم كلثوم بنت عقبة ابني أبي معي، هذا كان من الملاعين، بنته طلعت من الصحابيات، أي الوردة بتخلف شوكة والشوكة بتخلف وردة، يخرج الحية من الميت. وكانت أسلمت بمكة وبايعت قبل أن يهاجر النبي. الصلح الحديبية بأن سنة صار في السنة السادسة، سنة ستة من الهجرة، سنة ستة من الهجرة. قال ثم هاجرت في مدة الصلح ماشية على قدميها. الله، هيك صار الإنسان يا ابني 500 كيلومتر وفي حر الحجاز 50-60 حرارة فوق الصفر وماشي على قدميها، وهاجرت وحدها. يبقى الأحكام الفقهية بيجوز هاجرت وحدها؟ دبرونا من قيد الفقه بالحديث، ثم الحديث بالفقه، إما صار لها إن يكون معه. قال وصاحبة رجلا من خزاعة، مرحبا. وصاحبة رجلا كمان بجوز، ندفع الحديث نقول ضعيف وطويل وقصير ومدري ايش، فاذا اجت ظروف ما ينقذ الإسلام إلا بهذا الشكل فافعل ما يمكن، ما أن تفعل ما ترغب وتحب وتهوى، الحكمة أن تفعل ما يمكن فعله لا ما تحب فعله. ففي فرق بين ما يمكن فعله، ما أنت الله بذاته يا ابني، أنت ضعيف، الله ضعيف، ليش ما حرم العرق من أول النبوة؟ لأنه شاف الوقت والنفوس ما فيها قابلية. طيب وإذا ما شربوا ما بيحسن يمسح عرقابهم ويدعوسهم بالملائكة بنار جهنم؟ رفق به وهو القوي وهو العلي العظيم وهو القادر المقتدر، انت ما بتطلع مثل صرصور امام القوة الالهية، لا صرصور ولا نبي. اتعلم الله الحكمة والتدرج والحلم، وكلف الناس بحسب الطاقة وبحسب ما يمكن، لا بدك تطلع على المادة من غير درج، اجر من الارض واجر بمادنة الاموي من فوق، بيفلقوا فرقتين بيحطوا لك اجر فوق وبتم اجر تحت، منيح هيك يعني؟ طلعت الدرج اخي بطيئه، انا بدي سريعه، اذا سريعه بيفلقوا جائفتين، بصير اجر فوق واجر تحت، لكن بيكون وصل لكن لوين؟ وصل على الاخره، وصل إلى الهلاك. قال من اللي هاجرت؟ أم كلثوم بنت عقبة بنت أبي معيط وصاحبة رجلا من خزاعة، وكانت أخت عثمان بن عفان لأمه. إيه الشرط المعادي؟ إن إذا واحد أسلم والتجأ للنبي يرجعه، ما هي؟ فدخلت على زوجة رسول الله أم سلمة وأعلمتها أنها جاءت زائرة لما مهاجرة إقامة، لما زيارة مؤتة للإقامة الدائمة، وتخوفت أن يردها رسول الله حسب الشروط، والنبي يخلف الوعد ولو مع الكافر ما بصير، وتخوفت أن يردها رسول الله عملا بالشرط. فلما دخل رسول الله على أم سلمة أعلمته، حكت له عمي بن عقبة ابن الله يمعطه، والله معطه بجهنم، لكن بنته وين كانت؟ في صدر الجنة. فرحب النبي بأم كلثوم، شو قال لها؟ يعني أهلا وسهلا ومرحبا. فخرج أخواها عمارة والوليد في ردها بالعهد. اجوا اخواتها اثنين بدون يرجعوا على حسب المعاهدة، وقال يا محمد اوفي لنا بما عهدتنا عليه. فقالت يا رسول الله انا امرأة وحال النساء كما تعلم الضعف، أفتردني إلى الكفار يفتنونني عن ديني؟ بيتموا بيعزموني وبيضربوني وبيحرقوني وبيجوعوني وبيحبسوني حتى لا أستطيع الحمل، بدي صير مشركة فيفتنونني عن ديني، هذا شو اسمه؟ هي الفتنة. فأبو جهل المسلمين إذا واحد نام على الواعز بيقول هي فتنة، والفتنة أشد من القتل، عم يعلن حال انه هو من ابو جهل، من ذرية ابو جهل. الفتنة انه كانوا يفتنوا عن دينه، اما بالاغراء بالمال بالمصاري بالبرقيل بالرشوة، او بالعذاب والتعذيب والقتل والى اخره. قال اذا رددتني يفتنونني عن ديني ولا صبر لي، معناته بدون يفتنوها بالعذاب. ايه والنبي معاهي، فشو بيعمل النبي؟ يحكون ليش؟ ايه الله سمع كلام ام كلثوم لما عم تخاطب النبي، لما حاكت النبي وناجته وحدثته، النبي كان الله حاضر؟ ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو ولا خمسة. وإذا الله بده يبعث برقية أو تلكس بتحمل وقت طويل، دخل أنه وهو معكم. فنزل الوحي بسورة الممتحنة، يا أيها، من جملة بآخرى، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، سورة الممتحنة. الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات إذا توثقتم من إيمان فلا ترجعوهن إلى الكفار، لأن الله نقض المعاهدة، ما هي؟ لأن المصلحة الإسلام فوق المعاهدة، والمنطق المعقول كمان فوق المعاهدة، وطلع النقد كمان حكمة، الله عليم حكيم. لا يرجعون إلى كفار لا هن حل لهم ولا هن ولا هم يحلون لهم. خلاص ما بيجوا ترجع على جوزة، وجوزة اختار بيت هذا حاطط له نقد 50-60 ألف ليرة، قال وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم ما أنفقوا. بعدين ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. إيه ما طلقها، قال انفسخ انفسخ الجواز تبعها والنكاح تبعها، خلص الإسلام والكفر يفسخ النكاح. وآتوهم ما أنفقوا. بعدين ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتم، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كما إذا عندك مشركة وثنية كمان إلا روح إلى لبيت أهلي. بعدين ولا تمسكوا واسألوا ما أنفقتم، إذا زوجة مسلم كفرت وراحت وتجوزت طالب بنقدك منهن، وليسألوا ما أنفقوا. وهن كمان إذا مرت واحد هربت لعندكم وأسلمت رجعوا نقد الكافر له. شوف العدل. ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. في وإن عاقبتم وإن فاتكم شيء من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. إذا راح زوجاتكم وما دفع المهر، يعني تعاونوا، ما بتذكر التفسير تبع حدا ممكن بيتذكر، والمقصود من المعاقبة المقابلة. الخلاصة بنشوفها في الدرس الآتي إذا الله أحيانا بذكرنا. في سورة الممتحنة في حق نقض المعاهدة بالنسبة للمرأة إذا التجأت إلى الإسلام وإلى دار الإسلام، فلما نزلت الآية فأبى النبي أن يرجع أم كلثوم إلى المشركين، وكان الامتحان أن تستعلف المرأة المهاجرة، فكان عمر هو المحلف فيحلفها بالله أنها ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، ما طالعة عشان يعني هون بلودان وأهنيك حرجلة، أو هون إلها بالمدينة مصلحة تجارة أو مال أو كذا وأهنيك ما ألا مصلحة تجارية، لا، ما خرجت رغبة بأرض عن أرض. وبالله يمين تاني ما خرجت من بغض زوج، بدها تستغل الإسلام اللي ما في نصارى يكون بدها تخلي أمرته من الكنيسة ما في طلاق، فبيستغل الإسلام ليعلن إسلامه، بعد ما بيعلن إسلامه بيروح بيطلق، بعد ما بيطلق مرته بيرجع للنصرانية. هذا استغل الدين وعمل الدين العوبة، هذا ما أسلم لكن بده يستعمل الدين هاتف 887. وبالله ما خرجت لالتماس دنيا، ما بشان ديني أو واحد كان يعطيها وأسلم وهاجر لذلك ضاعت جاي لحتى على المدينة حتى تم ينفق عليها، لا، ما في غرض دنيوي. ولا لرجل من المسلمين كانت حب واحد وام هاجر بدها تهاجر لحتى تشوف من تحب، كمان هي لا تقبل، بدها تعرف بالله انه ما. وبالله اي اللي عاد تشمل الكل، ما خرجت الا حبا لله ولرسوله. فاذا حلفت لم ترد، اي وحده اول حكم. الحكم الثاني، ويرد صداقها الى زوجها، كما زوج المشرك كمان الاسلام يعدل، ما بس العدل للمسلمين مثل الاوروبيين، هلا امريكا اين قيامتها مشان 40 اسود قتلوا في جنوب افريقيا، لكن ما قامت قيامتها لما قتل العرب بالالوف وعشرات الالوف في لبنان وفلسطين. تعرفوا ليش؟ هدن سود وهن بيكرهوا السود، ونحن يعني بحوزنا الملائكة شوي. تعرفوا ليش؟ لأن السود بجنوب أفريقيا نصارى ونحن مسلمين، فلا تزال الصليبية قائمة. عم بسمع بالإذاعات الاحتجاجات بجنوب أفريقيا، الحكومة أوروبية ونصرانية إنجليزية احتجت السفراء وحررت كل الدول تسحب سفراءها مشان 40 افريقي نصراني. اما لو ذبح كل مسلمين افريقيا تحتاج امريكا؟ ما بتحتاج. اذا الحرب الصليبية لا تزال قائمة، والمسلمين كان سلاحهم الاسلام، لكن ما في شيخ يا ابني، الشيخ بده مين يعلمه الاسلام؟ يعلمه اخلاق الاسلام، حكمة الاسلام، ربانية الاسلام، روحانية الاسلام، بيعطوهم للاسلام القشر يا ابني، قشر العرنوس، هذا للخواريف ما لبني ادم، قشر الصبارة بملي بتمشوك، علم اللباب يا ابني. في قشر بتاكل التين كله بقشره، ما عليه شيء، ولازم تاكله بقشره، تفاح صلها مشان ما تكون مرشوشه بسموم وكلها بقشره. اما الطعم يا ابني، قشر جوز الهند البراني للناس وتقول انا عالم، هي بيسلخوك بهاللي ما تقشريت، بكسروا راسك، وبلا عالم بلا بلوط اطلع، انت ابو جهل. شو اذا اجى ابو جهل ما كان له لفه؟ ما كان له دقن؟ الجاهليه كلهم كانوا بدقون بلفات، لكن كانوا كفار ملاعين وجاهلين وجاهليين. فكمان ابني العلم يا ابني، العلم هون هون هون وهون، وهذا بده معلم وبده مدرب وبده حكيم. المدارس ما في لا هون ولا هون، لا قلب ولا عقل ولا حكمة، شلون بده ينجح؟ وين الدليل؟ ما عم ينجح الشيخ. ولما بيكون الشيخ تخرج من مدرسة القلب والعقل والحكمة والعلم الحقيقي، عم ينجح عم يتقدس، وهذي بيعيش بيشوف. وليش يا ابني حتى نعادي الناس؟ في اعداء للنبي من ابي سفيان، كيف النبي عامله؟ في اعدى من ابو جهل؟ قال اللهم اعز هذا الدين باحب العمرين اليك. انا ما بعرف مين اللي بتحبه اكثر، عمر او عمر ابن هشام ابو جهل. اللهم اهدي قومي، شيخي ادعي للرئيس، ما بشوفه الا انتفخ مخاره وحول عيونه ولفته راح تثبت من راسه من رجفته، ما بدعي. ليش؟ هذا علم؟ والله هذا جهل، هذا جاهل، هذا جاهل ولا يفهم ولا يحب الله، ليش حتى ما ندعي له؟ الرئيس مسلم يعتز بإسلامه، يعني ابنك إسلامه أحسن من إسلام الرئيس، وجارك إسلامه أحسن، كلنا مثل بعضنا البعض في، لكن الرئيس حامل عبء كبير، هو أحوج ما يكون إن ندعو له من كل الناس كلها. وين الفقه ابني؟ هذا بده الله لما بده الرياء أمام الناس، خايف من الله لما خايف من حكي الناس. احكوا احكوا، لا تخافوا، ما في حدا، ما في مخابرات، هذا خايف من الناس. طيب ماذا قال العلماء؟ قال العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. النبي دعا بكل المشركين، قال اللهم اهد قومي، ما هي؟ طيب هذا علم لما جاهل؟ النبي كان عالم لما جاهل. طيب إذا مشيت على السنة بكون أنت على العلم لما على الجهل؟ هذاك جاهل ومرائي ولا يريد وجه الله، يريد وجه الناس، ولذلك بيخسر وجه الناس وبيخسر الله. وكون شجاع، كون أبضاي، كمان تكون حكيم. فلما نزلت الآية، نبي قال له لأخواتها اثنين، قال له لا سبيل لكم عليها. أي الله الآن نزل وحي استثناها من المعاهدة، برد لكم الرجال، أما النساء فلا يرددنا. وأمر برد صداقها. فلما رجع أخواها إلى مكة وأخبر قريش بذلك، فرضوا بذلك كمان، قالوا إيه والله محمد معه حق. يعني إذا كنت صادق الله بيهيئ لك حتى أعدائك. وتزوجها زيد بن حارثة، كما الله عوضها عوضا. فكان النبي في مدة الصلح يرد الرجال ولا يرد النساء، ولكن بعد امتحانهم. وأتى من الرجال، إجا للنبي لاجئ لك الرجال، وهو أبو بصير، وكان محبوسا في مكة والأغلال في عنقه، جنازير وبإيديه وبإجريه وضرب وقتل وجوع وبزار وبهدلات. صار له فرصة وهرب، هرب بأغلاله لوين؟ حتى وصل للمدينة. فطلبه كفار مكة حسب المعاهدة، انه ادنك اخي مرأة. طيب والله معقول، ما عارف طيب شو صرف من المعاهدة، هذول رجال. فكتب اهله كتابا وبعثوه مع رجل يقال له خنيس مخنس، ومعه رجل يدله على الطريق. فقدم على رسول الله بالكتاب فقرأه أهله، بعدين مكتوب مع زلمتين. فقرأ الكتاب أبي بن كعب على رسول الله، فإذا فيه قد عرفت ما شرطناك عليه من رد من قدم عليك من أصحابنا. شرط ما لسه ما نسيته، تذكره تماما. فبعث إلينا بصاحبنا. مين صاحبهم؟ أبو بصير. فالنبي سدعى أبا بصير فقال له يا أبا بصير ارجع لمكة، إن قد أعطينا هؤلاء القوم العهد والميثاق كما قد علم، ولا يصلح في ديننا الغدر، ولا يصلح في ديننا الغدر. يا رسول الله اذبحوني يهلكوني موتوني. هي اسمها شو بتقول شيخ احمد؟ ما بتقول ذبحوني قتلوني؟ وشلون سلمني لاعدائي بدهم يشنقوني؟ فقال له ان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا وبخلا. لا تخاف، اعطيت لكم بطاقة السكر من عند الله بأن الله سيجعل لكم فرجا ومخرجا. مين اللي عم يحكي؟ رسول الله. بس يمضي عن الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ألا تخافون أن يغضب الله بغضب رسوله؟ خلاص، إذا النبي حكى بدها تمشي. والله كمان يا ابني، يعني الإنسان بشر، لكن الله يرضى عنهم وعن إيمانهم. فانطلق إلى قومك. فقال يا رسول الله، هي البشرية، أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فقال يا أبو بصير انطلق. رد عدله، إن الله جاعل لك ولمن حولك من المستضعفين فرجا ومخرجا. فانطلق معهما إلى العذاب، إلى الزنزانات، ليفتنوه عن ديني. شلون النبي يسلم المؤمن لأعدائه؟ الضعيف للأعداء الأقوياء يكفروه يعذبوه بجوز شرعا مذهب الشافعي؟ النبي مقيد مذهب الشافعي؟ لما مذهب الشافعي مقيد بالنبي؟ الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فانطلق معهما، وصار المسلمون يقولون لأبي بصير، يمشوا بجنب منه يقولوا له الرجل من المسلمين هو خير من ألف رجل، يريدون بذلك إغراء أبي بصير على من معه. إن إذا صار لك شيء فرصة انطع العابد، إذا صار لك شيء فرصة اذبحهن، الرجل من المسلمين خير من ألف رجل، يغروه بمن معه من المشركين. حتى إذا كان بذي الحليفة، أي وين بصير الحليفة؟ يعني 3-4 كيلومترات عن المدينة. يعني الآن أنت دخلت في المدينة من ضواحي المدينة، ما طولت معه. فجلس إلى جدار ومعه صاحبا، فقال أبو بصير لأحدهما ومعه سيفه، أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ قال شلون سيفك؟ شيء مضبوط يذبح؟ قال نعم. انظر إليه إن شئت. إذا بدك شوف حده يحرق الشعب. قال إيه هات له شوف، خذ شوف. فإني سأقاتل به في أصحاب محمد يوما إلى الليل. لسه بيجي يوم طول النهار لأنزل فيه ذبح. هذا الغرور يا ابني، وهي الجهل. فاستله العامري ثم هزه وقال لأضربن بسيفي هذا في الأوس والخجرز يوما إلى الليل. فقال له أبو حسين ناولنيه انظر إليه. فناوله، فلما قبض عليه ضرب به صاحبه حتى برد. حرارة 37 معصبي، الشوفاي طلع منه كل المية السخنة، الدم العروق بجسمك، اي شوفاج الله عم يدفيك على طريقة ايش؟ الشوفاج. ثم طلب صاحبه لحق مين؟ ما النبي قال له سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، شو كلام النبي بده يروح هيك لعبة؟ وبعد المدينة بكم كيلومتر؟ 4 كيلومتر. طولت معه ولحق الثاني وهرب سريعا حتى رمى بنفسه على رسول الله. وابو بصير لحقه بالسيف، ما في بينه وبينه غير 3 أمتار. فدخل على النبي والحصى يطن تحت قدميه، بظل يعطيه تحت قدمه وعم تطلع تحت منه تعمل ون. من شدة عجوه قد ما ايش راكب على الكاتريم، لما على السنكيم الدرجة 4 لما 5 اعلى درجة. وابو صير في اثره قد اعجزه، ظهر الهربان اجتمع الكلب والثعلب. قال له ليش انت وترحقك تسوقني لمين؟ الكلب عم يسأل الثعلب تركض اكثر مني؟ قال له لانك انا عم بركض بشان حالي، انت عم تركض بشان غيرك، بشان الصياد. فاذا كان راح يركض بشان حاله عم يركض بشان غيره، انا هذا الاسبوع فهذا راكب مشان روح حياة. فقال النبي ان هذا الرجل قد رأى فزعا. لسه ما شاف النبي ابو بصير 4 كيلومترات سباق الخيل والخيالة. فقال له النبي ويحك ما لك شباك ومغبر وعفر وجليل على المجروح عم يتبعص وقلبه صدره عم يطلع ينزل شبه ويحك مالك؟ قال قتل صاحبكم صاحب وافلت منه ولم اكد، يعني نفت بالزور كدت اني ما افلت واني لمقتول لعاني بده يقتلني. واستغاث برسول الله فامنه رسول قال له لا فكره. ودخل ابو بصير راكبا بعير العامر، اخذ الجمل ما اجا ايش بالاول اجا مسلسل ماشي، المرة اجا راكب ومنتصر متوشحا سيفه كمان ما معه سيف، سيف وناقة وخراج وغراض وغنيمة وغنائم. وقال لرسول الله وفت ذمتك يا رسول الله، انت وفيت عهدك معهم وأدى الله عنك، انا كمان أديت عنك حسب ما الله أمرك، اسلمتني بيد القوم سلمتني لهم وقد امتنعت بديني. شو الدين اللي منعه الله حفظه فيه؟ الحكمة. لو كان أحمق كان بيذبحه، لو كان أحمق كان ما ينجو، لو كان أحمق ما بينتصر. قال وقد امتنعت بديني وما خليتني يفتوني لأن ديني قوي أن أفتن فيه. قال له ما بصير تقعد عندي، إذا قبلتك بصير نقض العقد بيجي بيطلبوك بسلمك ودبر حالك، اذهب حيث شئت. يا عيني إيه لو كان إيمانه ضعيف يمكن كان بيرتد. إيه يا رسول الله إيه وصلت للموت أهنيك بلعت تحت العذاب وبعد هيك تعمل معي هيك وهيك؟ لا ما بدي هالإسلام. إيه هذا معناته ما في إيمان، ما في دين. المسلم يا أمي بده يصبر بده يتحمل بده ما يستعجل بده يكون رفيق بالناس. النبي ما قتل العرب النبي أحيا العرب، النبي ما أهان العرب، أعز العرب على وسنيتهم وكفرهم وعداوتهم. هذا هو الرسالة. الشيخ هيك بده يعمل. لو واحد بعيد عن الدين، أنت مهمتك بحكمتك بعقلك بعلمك بفضلك بأخلاقيتك خلي الناس يحبوا الدين. أما هذا كافر وهذا فاسق وهذا ملحد وهذا أبو ملعون، هيك النبي كان يعمل؟ هيك الله علل؟ إني ما في. ولذلك فشل وبده يفشل. من سيارة بدها تروح من هون لبيروت وحطينا لها إبريق شاي بنزين، تنجح هي للوصول لبيروت؟ يمكن ما بتصل للربو. وإذا حطينا لها برادين تصل يمكن لدمروا الهامل. تطلع برادات لآخر الصحراء. وعطيها كفايتها وزيادة احتياط، حطت تنكات تروح وترجع بكل راحة. شيخ يا ابني بيكون تراب. النبي ما دعسوا على عنق بنعال فتحمل، ما بصقوا في وجهه فتحمل، ما عملوا عليه 50 مؤامرة وكل الجو أعداؤه كافأهم بإيش؟ بالعفو. فأنتم الطلقاء بغنائم حنين، فأنتم الأغنياء بقيادة الجيوش لخالد ابن الوليد. هيا الشيخ وما في شيء. لك اخلي بس كلمة حلوة، لا جدد ناعم ولا صوت حلو. وحبوني. اي والله ما راح يحبوك، ما راح يحبوك. تكون أعمالك وأخلاقك وعقلك وتعليمك وعلمك وإرشادك ما معاش، ما معاش. خليك موظف عند الله، خذ معاشك من الله، معاش الله أكبر. قد الله يفحصك. إيش الحكومة حتى تعطيك معاش ما تفحصك؟ فيك أهلية. فإذا الله ابنك موظف عنده هيدأني يعطيك 20 راتب. عند اخواننا المسلمين في ايران يحرم على العالم ياخذ راتب من الدوله. الله اعطاهم الخمس، كانوا بيعلموا ليلا نهار، بيعلموا الشعب، ما بيعلموا بس الفقه والاخلاق والتصوف والذكر والاداب. نحن بس اركان الوضوء ندرس الامر الفقهي من كل المسائل، نشوف في 50 باب. عند أخوانا في الفقه الجعفري، وأنا هذا شايفه في بعض الأحاديث النبوية، بيمسح الإنسان نفسه من ما بين القبل والدبر، مجرى البول من تحت، مرة واثنين وثلاثة للأخير، وبعدين بيستنجي. بعد ما بيستنجي بيرش الماء على كلسوره. وإذا الشيطان قال له نزل ما نزل، قال له هي الميات اللي رشيته. هيك النبي كان يعلم، وهذا آخر فيها الفقه الجعفري. نحن عندنا ما موجودة، أو لعل بعض المذاهب اللي يا ابني في الإسلام كله كله ذوق كله فهم كله تأثير خلاصة. فقال ذبح الشيخ، فقال يا رسول الله هذا سلب العامل، أي غنيمة، وأنا الغنيمة ما بستاهلها. الغنيمة اللي أنا إلي منها الخمس، لا اللي منها 80% 4 أخماس والخمس للنبي يعني للدولة. يا سلام، سلموا لأعدائه للموت وانتصر. كمان الغنيمة تفضل، كمان فوق ما سلمني، كمان أعطيه الغنيمة، لا والله ابني ابلعها وابلع أبوها وجدها فوق منها. هذا في دين، هذا الدين ابني. هذا اللي الله عز وجل تكفل بنصرتهم. هذا سلب العامل الذي قتلته رحله وسيفه، أي جمله أي سيفه، هذا الله وكيل يا رسول الله. فخمسه، فقال النبي إذا خمسته رأوني لم أفي لهم. يعني انا اقررتك على ما فعلته، ونحن في صلح بيننا وبينك، كنا قط المعاهدة. يا حبيبي رسول الله ما افهمه بالسياسة، يا حبيبي ما اعظم وفاء بالعهد حتى في صغائر الامور. قال رأوني لم اوفي لهم بالذي عهدتهم عليه، ولكن شأنك بسلام صاحبك. الله يبارك لك، انا ما دخلني، انا ما لي علاقة. وعند ذلك ذهب ابو بصير الى طريق الشام بمحل فيه وانيه، واجتمع اليه جمع من المسلمين الذين احتبسوا في مكة، فصاروا يهاجرون لمين؟ لابي بصير، يتسللون اليه. وانفلت ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو اللي فاوض النبي في الصلح، كمان هرب والتجأ لمين؟ لابي بصير، في 70 راكبا. ابو جندل جاء معه كم واحد؟ فرد بيعة، 70 صحابي مهاجرين على المدينة ما فيه لوين، لعند ابو بصير. سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. ولم يقدموا على رسول الله خوفا ان يردهم الى اهلهم، وانضم اليهم طوائف كما من العرب ممن اسلم، كل الاعراب اللي اسلموا كمان. فشكل جيش عظيم بلغ 300 مقاتل، فما تمر بهم قافلة لقريش الا ويستولون عليها، ما يمر عليهم مسافر من قريش الا ياخذوه يقطعوه رأسه العمى. خلص من محمد اجوا شيء ما كان بالبال، المعاهدة وصلها صاروا هم هذول من اجينا. فكتبت قريش الى رسول الله تسأله بالله وبالارحام، ايدنا بجنارك، فخاطر امك ابوك جدك قريش عدنان مدري ايش، الا تقبلهم لا حاجة لنا بهم. وهي الشرط بالمعاهدة، هي المعلم ايه، واسقطت الشرطة من المعاهدة، وقالوا ان هؤلاء فتحوا علينا بابا لا يمكن اقراره. فكتب رسول الله الى ابي بصير وابي جندل الله يرضى عنهم ان يقدم عليه، ومن معهم من المسلمين الاعراب يلحقوا ببلادهم، حتى ما يصير تجمع سكني في المدينه ومع ذلك في ميت المدينه وطاقتها الغذائيه. شوف كمان السياسه الاقتصاديه والاجتماعيه، نجمع الناس كلهم ببلد واحده. هلا المي ما عاد كفي في دمشق من كثر هجره ابناء الريف من الجزيره من الحسكه لحوراء لكل، النبي ما خلى يصير التجمع السكاني. فالنبي رجل دوله، رجل ارض ورجل سماء، رجل دين ودنيا. فورثه الانبياء شو بدهم يكونوا؟ ما بدهم يكونوا نواب، ما عاد يصلحوا لا للدين ولا للدنيا. بقى شلون بده يقول لك عاد اخي ابنه ما عاد يطلع شيخ؟ لازم ما يطلع شيخ. المشيخ هاي فاشله، اما الشيخ اصلي الله يرحمه الشيخ محمد الشامي اللي استشهد في حلب، قال لي انا عندي 5 اولاد كلهم بيطالعوا المشايخ. الناس قالوا لي ليش مشايخ؟ قالوا اطباء. قال له ابدا، قال له كثر الاطباء كثر المهندسين المشايخ. قال له دائما الضاعه اللي بتقل هي اللي بتغلى. الله يرحمه ويغفر لنا وله. ف بس يكون شيخ اصلي ابوه، يعني 500 ليره اصليه تشتري فيها سمنه وسكر ورز وهذه بدك اياها، ما هي؟ وإذا كانت مزورة ما أصلية هي بتصفي بالقلعة، وشيخ ما أصلي كمان وين بصفي؟ تعرفوا يا عن سته يا عن سته. قال فقد فوصل الكتاب الى ابي بصير وهو مشرف على الموت مريض وعبي نازع. فاخذ كتاب رسول الله فقبله وقرأه ثم مات فدفنه ابو جندل في مكانه. الله، مات عاشقا مهجورا، لكن في الحقيقة روحه لم تفارق روح رسول الله لا في الأرض ولا في السماء، وبني على قبره مسجد. هذا خلاف ما يقوله إخواننا الوهابيين، أي وبني، وأهل الكهف قالوا لنتخذن عليهم إيش مسجدة، وإذا قال شرعنا قبلنا ليس شرعا لنا، هي شرعنا وهي شرع من قبلنا، لكن ما نجعله بجهة القبلة، وين نجعله في المسجد، المسجد الصلاة، أما في الحرم في شيء ما هو إلى آخره. وقدم أبو جندل على رسول الله مع أصحابه ورجع باقيهم إلى أهلهم، وأمنت قريش على عيرهم، وتحقق قول رسول الله سيجعل الله لأبي بصير ولأبي جندل وأصحابه فرجا ومخرجا. وعلم أصحاب رسول الله الذين صعب عليهم رد أبي جندل وأبي بصير، صعبش كثير كما تحملوها مثل ما تحملوا صلح الحديبية، شو النبي بيردهم بكره هيك بصير؟ علموا أن طاعة رسول الله خير من عقولهم ومن تفكيرهم، ومن ورأي رسول الله أفضل من رأيهم، وعلموا بعد ذلك أن المصالحة كانت أولى لهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهت صلح الحديبية. فبعد 20 ليلة ما أعد النبي رأسا إلى تل أبيب، ما أعد بلا شغل. تل أبيب عاصمة اليهود، شو كان اسمها بهذاك الوقت؟ خيمة. فذهب بعد 20 ليلة إلى فتح خيبر. هل قومية لم وما قومية؟ عروبة لم وما عروبة؟ ما كل من صف الصواني يكون حلواني يعني. إذا ما تربى الإنسان الحديدة ما تطلع إلا وصل الكور، أما من غير كور ومن غير نار إذا ما حميت على البارد ما بتطرى وما بتصنع. الطيارة كانت حجار من الجبل، لو ما صلى تصفية وتنقية ودخل العلم والصناعة ما بتطير، وجبل من حديد ما بسوى 5 ورقة سوري، لكن لما بدخلها الصناعة والتربية والتدريب طيارة حقق $50 مليون. هذا يا ابني فضل التربية والمربي. شيخنا قبل ما يروح لعند الشيخ عيسى الكردي كان عالم يدرس فقه ونحو وصرف وأصول ومدري ايش، وحافظ كتاب الله. لما اجى لعند الشيخ الشيخ سأله تريك العلم وتكرار القرآن وكل شيء، قال له اشتغل بالمسبحة بس. شيخنا كان الله مهيئه للشيخ وصدق مع الشيخ، ب40 يوم أجازه بالإرشاد والتربية. وفي ناس صاحب الشيخ عيسى 30 سنة ما أجيزه. وصلت لعند وين الآن؟ لعند فتح خيبر، هذه كانت عاصمة اليهود ويوازيها في عصرنا تل أبيب. فالنبي خيبر فتحها ب14 ليلة بالإسلام والعروبة. لما فتح قال نحن أتراك، لما أكراد العرب، لكن عرب وإسلام، إسلام وعرب. أول بيفكر يدبر العواقب يشوف الحكم الشرعي. هلا لو واحد ارتد أعلن أنه أنا كان مسلم وأنا ارتديت عن الإسلام شو حكمه؟ يحبس ويؤتى له بالعلماء بيحاوروه ما غير بيزيلوا له كل الشبه وبيبينوا له بالبرهان والدليل صحة الإسلام. فإذا أصر هذا صار خاين الدولة. طيب هل قتلوهن احسبوهن مرتدين عملوا معنا الحكم الشرعي؟ ما مرتدي واحد عم بيقول لك أنا مسلم. شيخ محمد الشامي بوشه ما في شعره سودة إيه والله غلطنا. قالوا قال إيه بعد ما لخصوا بيقولوا غلطنا. لكن شو بيكون راح راحت العدة كلها نخرب البلد وبعدين نقول إيش رطة بكفي هذا يا ابني. النبي قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. سوق سيارة وما معك شهادة إذا صار شيء دع الزلمة تعتبر قاتل تنحكم 15 سنة لما معك شهادة تعمل طبيب وانت ما لك طبيب إذا صار شيء انت جاني قاتل. كمان تتصدر للإسلام وانت ما لك أهل روح تعلم روح عود بالكتاب لو دقنك بيضة سودة سلب لبن رجع. مولانا خالد كان رئيس علماء كردستان والعراق وكان حافظ القاموس المحيط عن ظهر قلب مع ذلك وجد نفسه ما في للشيخ المربي للقلب والعقل والحكمة فتم يلتمس ويفتش عن الشيخ هتستمع بشيخي الشيخ عبد الله الدالي قال بيجي لعندي على الهند فذهب ماشيا إليه تم في الخلوة 8 أشهر حتى أوتي العلم والحكمة. رجع بثمان أشهر تركيا والبلاد العربية كلها تنورت من نوره وشهدت كلية الشريعة تعني والله بذر الخردل على الصلب جربها وجرب الشهادة حطها على الصلب إذا عم يجعك صلبك أنا هذه تنفع أكثر. ما مرادي أنا تحقير الشهادة والعلم مرادي إنه كمل إن إذا عملت نص السيارة وما كملت النص الثاني من دولابين وما أركب دولابين تاني تمشي إيه راح شغلك تعب. ركبت موتور وما ركبت ديفرنس ركبت كل شيء لكن ما حطيت كراسوري وبواب وشبابيك على ايش بدك تعود؟ واذا مشي بسرعة 100-150 واب بتصفي اللفة تبعك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806.